إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، تتابع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحذيره وإنذاره من الفرق والأهواء والأدواء ومن البدع وأهلها لما عندهم وفيهم من الضرر الكمين، الضرر التام والكمين على الدين وعلى أهله. ومن ذلكم يا عباد الله تحذيره صلى الله عليه وسلم من الخوارج، فقد جاء فيها 10 أحاديث في صحيح مسلم رواها كلها بإسناده، وروى بعضها الإمام البخاري في صحيحه. ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج أن الخوارج لا يزالون بالخروج حتى يخرج بقيتهم فيتبع الدجال، أي أنهم يخرجون في كل قرن ويخرجون في كل زمان، يخرجون على جماعة المسلمين وعلى ولي أمرهم وعلى علمائهم، إما بتبديعهم بغير وجه حق أو تفسيقهم ظلما وعدوانا أو والعياذ بالله بتكفيرهم وإخراجهم من الملة. وقد فعلوا ذلك مع أجلة هذه الأمة، فما زالوا يؤلبون على عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه وينشرون معايبه ويذيعونها ويفشونها، إلى أن عزلوه عن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حصروه في بيته إلى أن تسوروا عليه حرماته فقتلوه. وكذا فعلوا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكذا فعلوا مع الصحابة لما خرجوا إليهم مناصحين وخرجوا إليهم مبصرين لهم بخب أخطائهم وبمفاهيمهم المغلوطة، حتى جاءهم حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال كبراؤهم وزعماؤهم لعوامهم وضغامهم: لا تسمعوا لابن عباس، فإنه من قوم قال الله فيهم ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. عياذا بالله من هذا المنهج المنحرف. أتوا إلى آيات أنزلها الله في الكفار المشركين فجعلوها في خيرة هذه الأمة بعد النبيين والمرسلين عليهم من ربي صلوات الله وتسليماته أجمعين. وفي زمنكم هذا يا عباد الله يتخذ الخوارج الجدد والذين يتجددون في أسماء مختلفة وجماعات براقة، يتخذون هذا المنهج مرة أخرى، فهم يؤلبون على جماعة المسلمين وينشرون معايب ولاة الأمر حتى في الأمور المالية وفي الأمور الدينية، ثم يتهمون بعد ذلك العلماء إما بأنهم قصروا في بيان دين الله أو أنهم جاملوا وداهنوا على حساب دينهم لولاة الأمور، أو أنهم والعياذ بالله خانوا الأمانة وكتموا شريعة الله ولم يبينوا حكمه، والذي يؤول بالنهاية إلى تبديع وتكفير العلماء وتبديع وتكفير ولاة الأمور. هذه الشنشنة يا عباد الله لا تزال تبيع وتنتشر من هؤلاء الأغمار عبر الوسائل المختلفة، حتى اتخذوا من الإشاعات منطلقا لها، واتخذوا من وسائل التواصل المعاصر الآن في هذه الأزمان وسائل وذرائع لنشرها، حتى ألبوا الناس على علمائهم وعلى ولاة أمورهم. وتمثل هذا يا عباد الله في جماعات وفرق وأحزاب وأفراد إنما ينشرون بين الناس قالة التكفير بغير وجه حق، وقالة التبديع والتفسيق ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا، حتى نالوا من علماء الإسلام الكبار كشيخنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين وأمثالهما من كبار العلماء، وسمعنا وسمعتم من يسميهم بهيئة كبار العملاء، أو يسميهم بعلماء السلاطين، أو يسميهم بمن قصروا بالواجب على اختلاف درجاتهم ودركاتهم في هذه الادعاءات الضالة. وهذا المنهج يا عباد الله قاده في هذا الزمان الدواعش وجماعات القاعدة، وغذته من ورائهم جماعات الإخوان وجماعات التبليغ، وأيضا فئة من هؤلاء الإخوان يسمون بالسرورية اتخذوا هذا المنهج في علماء الإسلام وفي ولاتهم لأجل تأليب الناس عليهم. فالله الله عباد الله احذروا ذلك أشد الحذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة بن اليمن رضي الله تعالى عنهما عن السبب الذي به يعتصم من هذه الأهواء والأدواء ومن هذه المضلات والفتن، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة رضي الله عنه يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن يأتيك الموت وأنت عاض على أصل شجرة. أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي إدريس الخولاني عن حذيفة رضي الله عنه. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإيمانا بألوهيته واعترافا بأسمائه وصفاته، مراغما بذلك من عاند به أو جحد وكفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا وعظموا أوامره ونواهيه، عظموا أوامره بالمبادرة والمسابقة إليها، وعظموا نواهيه بالانتهاء والحذر والتحذير منها، واستمسكوا بجماعتكم بجماعة المسلمين بولاة أموركم وعلمائكم، استمسكوا بها ولا تجعلوا لداع يدعو إلى الفرقة بينكم وبينهم، ولا إلى مشكك في العلاقة بينكم بالتأليب والتذليل، فإن هذا كله من طرائق أهل الأهواء والبدع. وإن الله جل وعلا أمرنا بالاعتصام جميعا بحبله. أتدرون ما حبل الله؟ إنه دينه، إنه توحيده، إنه شرعته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واحذروا عباد الله هذه الفرق والجماعات